موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تابعتم في الأيام السابقة السجال الذي دار بيننا وبين بعض الناس أو بعض الدعاة في مسائل الصدام ومسائل التكفير، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني احنا هنختم كلامنا في هذا السجال الذي دار ببيان قضية من أهم القضايا وأهم المسائل التي حدث فيها خلاف كبير في زماننا ومشاكل ترتبت عليها، مشاكل خطيرة رتب عليها تكفير قطاعات كبيرة من المسلمين والوقوع في الانحرافات في هذا الباب. وزي ما بينا بعض البيان يعني في مسألة الصدام وخطورة الاتجاهات الصدامية واتجاهات العنف وكيف خالفت أدلة الكتاب والسنة وما سطره علماء الإسلام في هذا الباب، كذلك قضية التكفير وقع فيها خلل كبير جدا. ومن أخطر القضايا والمسائل التي ترتبت عليها أمور عظيمة من سفك دماء المسلمين بغير حق أو الحكم عليهم بالكفر والردة بغير حق، كان قضية العنف والصدام المسمى نسماه البعض بالجهاد لكن هو أبعد ما يكون عن الجهاد الشرعي، وقضية التكفير. قضية التكفير، ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يبين للناس وجه الحق في هذا الباب. قضية التكفير، خرج المسلم، احنا بنقصد بالتكفير هنا ايه، انتبه معي عشان ما يرضوا بعض، نقصد هنا التكفير المذموم المخالف المبتدع، وهو اخراج المسلم الذي عقد له عقد الاسلام بيقين من دينه بغير حق، بغير حق. منهج اهل السنة والجماعة في هذا الباب انهم وسط بين الخوارج والمرجئة، زي ما هم في الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة. انتبه معي، يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، خلافا للخوارج اللي الإيمان قول وعمل أي ولكن كل لا يتجزأ عندهم، فإما أن يبقى كله أو يزول كله، ولذلك يكفرون بالكبيرة. وخلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق أو مجرد القول أو مجرد المعرفة، على خلاف فرق المرجئة المنحرفة حيث أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فأهل السنة خالفوا هؤلاء وأولئك، وصف إيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يكفرون المسلم بالكبيرة. باب التكفير أيضا أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج الذين كفروا الأمة بغير مكفر، كفروا بارتكاب الكبيرة، بارتكاب الكبيرة. أهل السنة لا، مرتكب الكبيرة عندهم لا يكفر حتى يستحل، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. فلا يكفرون، ده أدلة الكتاب والسنة والإجماع، إن مرتكب الكبيرة لا يكفر حتى يستحل. فخالفوا الخوارج بهذا، وخالفوا المرجئة اللي قالوا إن الكفر منحصر في مجرد التكذيب، لأن الإيمان مجرد تصديق بل مجرد التكذيب. تبه معي، لا، الكفر يقوم بالقول والعمل والاعتقاد بتفصيل وأصف لك. طيب، زي ما قلنا احنا بنتكلم هنا بالتكفير بنقصد ايه؟ التكفير المذموم اللي احنا بنخالف الناس اهل الانحراف فيه، وبنجتهد في بيان وجه الحق ونقاوم هذه البدع والانحرافات، بنقول اخراج المسلم الذي عقد له عقد الاسلام. يبقى اول حاجة بنتكلم في المسلم الذي عقد له عقد الاسلام، يبقى ما بنتكلمش في الكافر الاصلي، لان بعض الناس يذهب فيجيب كلام ابن القيم في الطبقة 17 في طريق الهجرتين اللي بيتكلم فيه في جهلة الكفار. انا ما بتكلمش في جهلة الكفار، طب معنى بيتكلم في المسلم اللي عقد له عقد ليه الاسلام. او بعض الناس يأتي للآيات ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ويقول لك ايه، فيكفر بقى ايه جيوش المسلمين وحكام، ليه يا عم؟ يقول لك الآية اللي بتتكلم في فرعون وهامان وجنودهما اللي هم ما كفار اصليون لم يعقد لهم عقد الاسلام. فاحنا بنتكلم هنا في من عقد له عقد ليه الاسلام. بما يعقد عقد الاسلام سريعا، يعقد عقد الاسلام بنطق الشهادتين كما في حديث اسامه، او ما في معناهما كما في حديث المقداد اسلمت لله، او الذين قالوا صبأنا وقتلهم خالد بن الوليد، وكانوا يقصدون بصبأنا يعني اسلمنا، ولذلك ايه وداهم ان دفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الديه وقال ابرأ اليك مما فعل خالد. فعقد الاسلام يثبت بنطق الشهادتين او ما في معناهما، او بالولاده لابوين مسلمين، ما من ولود يولد الا ولاده على الفطره، فابوه يهوداني او ينصراني او يمجسان، ما هياش مسلمان. ليه؟ لان الاصل فيه الاسلام. انتبه معي. او ان ينشا في حجر مسلم، طب ماشي، في ديار كوب او لقيط، ابوين كفرين، مات ابواه ورضيع او صغير ونشا في حجر مسلم، يحكم له بالإسلام بالتبعية لأن أبوه لم يهوده ولم ينصره. أو يأتي بشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة زي الصلاة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، طب معي، هو المسلم له ما له عليه ما يعلم. طيب، ده بأسمه عقد له عقد الإسلام، وعقد له عقد الإسلام بيقين، كيف يخرج منه؟ ده بقى الإيه اللي احنا بنبينه، منهج أهل السنة والجماعة اللي هنبين لكم ان مجمعون عليه كما نقل إجماع ابن حزم وافقه ابن تيمية، ان من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله، وذلك بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. عشان كده احنا بنتكلم هنا اهو، انتبه، ودي برضو من أهم معالم أهل السنة اللي هي التفريق بين النوع والعين. أهل السنة يفرقون بين النوع والإيه؟ والعين. النوع تقول من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، ده نوع. طيب المعين بقى، الشخص المعين فلان الفلاني اللي وقع في هذا الأمر، ها، ده بقى لإيه؟ ده المعين، لا يكفر المعين إلا المعين اللي ثبت له عقد الإسلام، أكد ثاني هو اللي ثبت له عقد ليه؟ الإسلام، إلا بثبوت الشروط وانتفاء الإيه؟ أي إيه الشروط؟ تابع معي؟ أول حاجة أن يأتي ناقضا من نواقض الإسلام، يبقى مش يأتي كفر دون كفر، مش يأتي معصية أو كبيرة، ده كده كده احنا اتفقنا إن مرتكب الكبيرة لا يكفر حتى إيه؟ حتى يستحل، خلاص، لا، ده يأتي ناقض، كفر أكبر زي دعاء، شرك أكبر زي دعاء غير الله، تابع معي؟ كفر أكبر يزيل ده، يبقى اول حاجه ياتي ناقضا. طيب، يبقى اللي يكون اللي ارتكبه ايه؟ يكون ما ارتكبه كفرا ايه؟ مخرجا. طب الثاني، ان تستوفى في حقه اللي هو المعين ده، ها، الشروط وتنتفي الموانع. يبقى انا عندي حاجتين اهو، ان يكون ما ارتكبه كفر اكبر مخرجا من الملة. رقم اثنين انه تستوفي حقه ليه الشروط وتنتهي لضوابط التكفير المعين. ايش وذلك شكل الاسلام تماما يقول اهو كلام جميل جدا ماشي. يقول حقيقة الامر في ذلك ان القول قد يكون كفرا قد يكون ايه كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه يعني ويقال من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين حط خطوط بقى الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. انتبه معي يقول اهو وهذا كما في نصوص الوعيد فلا يشهد لمعين من اهل القبلة بالنار لجواز الا يلحقه الوعيد لفوات شرط او لثبوت مانع او لثبوت ايه مانع تفريق. وذلك كان يقول اني من اعظم الناس نهيا ان يحكم على معين بكفر او تكفير او تبديع او تفسيق حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكون مخالفها تارة كافرة تارة فاسقة وتارة مخطئة لأحكام المخطئين. ودي مسألة معلومة من اصول اهل السنة التفريق بين النوع الايه والمعين. المعين لازم يبقى ايه ها تستوفى في حقه الشروط. ايه الشروط؟ ان يأتي الكفر عالما عامدا ذاكرا مختارا عاقلا بالغا مستيقظا غير متأول. عالما عامدا ذاكرا مختارا عاقلا بالغا مستيقظا غير متأول. عكس دول الموانع. عكس دول ايه الجهل. عكس العلم ايه الجهل. عكس العام الخطأ النسيان الإكراه الجنون الصغر النوم التأويل. دي كلها ايه موانع. ويجمع هذه الموانع اشهر حديثين واشهر مانعين. حديثان مشهوران جدا هما رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. وحديث ان الله قد تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرا تمام. والجهل والتأويل يبقى دول موانع. ثمان موانع لازم المعين تبه معي لا يجوز الحكم عليه بالتكفير ولو وقع في كفر اكبر او شرك اكبر حتى تستوفى في حقه الشروط. يكون اتى الكفر بالشروط اللي ذكرناها عالما وانتفت في حقه الموانع. وانتفت في حقه الموانع تمام. كلام ده معالم اهل السنة وكلام مذكور بكتب العلماء الاكابر كشيخ الاسلام وغيره بالتفصيل من القيم وابن ابي العز وغيره من العلماء. جميل قوي. المنع بقى اللي حصل فيه مشاكل كبيرة جدا في هذه الأزمنة المتأخرة وخالف البعض فيه منهج أهل السنة والجماعة زي ما هنبين بالأدلة والحجج. أدلة والحجج احنا لا نتكلم بكلام. هو مسألة الايه العذر بالجهل. فخرج البعض يفرق بين أصل الدين اللي هو التوحيد والفروع ويقول لك إن أصل الدين لا عذر فيه شرك وقع في شرك لا يعذر. تبه معي وهنشوف الكلام ده أصله منين. وقال لك بقى إيه كما تسمعون إن يجب على الإنسان يتعلم التوحيد وإنه إذا يجهل إن جهل شيئا من التوحيد فلا يعذر به. والبعض قال لك إيه ما أيوة ماشي حتى لو الأصل لكن العلم متوافر موجود دلوقتي. العلم متوفر فين يا عم؟ قال لك في النت. دوس على الزرار يجي لك ايه ها خدت بالك اللي انت عايزه. ودي يعني كلام وده دي رابعه الاسافي ده كلام في غير ده النت بيجي الشيء ده من اكثر اكثر المصدرين للشبهات والحرق النت الان. طب تدوس طب بالزرار طب يبحث العام ده الاخبالك الجاهل اللي مش عايز يعرف ها بيدوس على شوف الشرك ايه ليه بقى خرج له سين او صاد من دعاة التصوف الغالي اللي بيقول له ان المدد مش شرك ويذكر الشبهات. طب ده كده ايه ده زادت الشبهات بتاعته وأقوال والقول عكسه، يبقى ده كده تقوم به حجة؟ ها؟ ده من أكثر الأشياء اللي أثارت الشبهات والمغالطات النت. تقول العلم متوافر، متوافر بماذا؟ يدوس بقى هو ويطلع يلقى مثلا الشيخ علي جمعة بيذكر له ليه أو أخبلك يسري جابر ويقول له إن إيه إن دعاء والمدد من طلب المدد من الحسين ليس شركا، لأنه ما اعتقدش في الحسين أنه يخلق أو يرزق أو معنى الربوبية، كلام الأشعرة والصوفية. ها؟ الرجل العامي ده بقى، ووجد واحد ثاني يقول له لا ده ما فيش عذر بجاله يكفر، ووجد ثالث كده، ده مش الند، انت تجيلك تدوس على الحاجة تجيلك عشرات الأشياء. أن لهذا العامي الجاهل أن يميز بين هذه الأقوال، تقول العلم متوافر، هو ده العلم، هو ده اللي اتكلموا عليه العلماء إقامة الحجة زي ما مبين. ها؟ تقول العلم متوافر أو غير ذلك من الأقوال اللي بنسمعها النهاردة. إيه ده يا جماعة؟ تعالوا يا جماعة بإنصاف، إحنا الحمد لله كلامنا كله هيبقى أدلة وحجج وبينات وأقوال الأكابر في هذا الباب، عشان مسألة الكلام أوضح من الشمس في رابعة النهار. وتقول له إحنا مش هنتقيد بسين أو لا، لندور مع الأدلة، منهج السلفي، منهج الكتاب والسنة، الأدلة وسلف الأمة والأكابر، ده المعيار. أي حد بعد ذلك مهما على شأنه خالف هذا كلامه مردود. طب أنت بقى ما عندكش قدرة تميز بين الكلام وراجل مقلد، يبقى ما تملاش النت كلام وتقول لي بقى ان فلان وتحكم وتبدأ، انت مخلص بقى خلاص. اما ادلك على عم، لان احنا الاصل نرد النزاع لليه كتاب، احنا اللي ندين لله عز وجل به ان هذا الجاهل ماشي معذور بجهله، لا يكفر حتى تقام على الاوميين. المسلم اللي عقد له عقد ليه اسلام بيقين، وانت عشوف ادلتنا وكلامنا واضح. طب الجهل الذي نقصده ايه هو؟ احنا نعلم ان العلم ادراك الشيء على حقيقته، ادراك الشيء على ايه؟ عكسه الجهل، وهو نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط عدم ادراك الشيء، جهل مركب ادراك الشيء على غير حقيقته، عارف بس عارف ايه غلط، عارف بس عارف ايه، وده بتبقى مشكلته اصعب، مشكلته اصعب. طيب احنا بنتكلم هنا عن الجهل الذي او الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، نتكلم عن الجهل الناشئ عن عدم الايه؟ عن عدم البلاغ بس، ولكن لان من بينت له الحجة وادلة الكتاب والسنة بيانا يزيل شبهاته فاصر على شركه او كفره، فده ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها. خلاص احنا نتكلم في الجهل الناشئ عن عدم الايه؟ ماشي، ده بنقول ده الجهل اللي هو كما قال الحق جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ. قال العلماء تبه معي، لا مؤاخذة في الدنيا ولا الآخرة إلا بعد البلوغ والايه؟ والنذارة، إلا بعد البلوغ والايه؟ والنذارة. طيب فبنقول حتى طيب بنتكلم هنا، تابع معي، ان بقى الجهل عذر ومانع الوجال الناشئ عن عدم البلاغ لانذركم به ومن بلغ، وان مفيش مؤاخذه في الدنيا ولا الاخره كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره الا بعد البلوغ والنذاره. انتبه معي هنا، هل في اصل الدين وفرعه؟ هنقول دي سريعا وهنأجلها للكلام ساعة ما نتكلم على، لأن احنا كلامنا هنقسمه على ثلاث أقسام. القسم اللي بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو تصور المسألة كما ذكرت آنفا، والعذر بجهل وأدلته كتاب وسنة سريعا. الجزئية الثانية هنتكلم فيها عن هل المسألة خلافية، ثم يبقى في جزئية ثالثة هنتكلم فيها على رد شبهات المخالفين، مناقشة هذه الشبهات وردها. طيب احنا بنقول لنا يا جماعة بقى، هل تبه معي هذا الجهل العذر بالجهل في الاصول والفروع، ولا زي ما بيقول البعض الان اتباعا زي ما يجي بعد شويه بقى ونعرف اتباعا للمعتزله والنجدات والاباضيه وهنوضحها لكم وبالمستندات بالكلام الموثق من كلام العلماء وكتب الفرق عشان بس نركز الكلام واضح. احنا العذر بالجهل يا جماعه ماشي شال في العقائد والاعمال. العقائد زي ما بينه الامام ابن حزم نقلوه عن جمهور ائمه السلف ولم يخالف في هذا الا النجدات والاباضيه من الخوارج والمعتزله. واللي قال الكلام ده كتب الفرق الموجوده ما هنتكلم لسه وشيخ الاسلام ابن تيميه لما ناقش المعتزله وبين ان ما كانش في حاجه اسمها تفريق قال كده. اما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول وبين الاخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابه ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ولا عن التابعين لهم باحسان ولا ائمه الاسلام انما هو ماخوذ من عن المعتزله وامثالهم من اهل البدع امثالهم من النجدات بل هو المعتزله خدوه من النجدات اتباع نجد بن عامر الخارجي والاباضيه بين هناك المعتزله عشان بس تمام حتى بيقولوا بخلق القران ونفي الصفات وكلام كتير يعني خدوا بالكم من الكلام لان بعض النهارده بيطلع يقول لك ليه الاباضيه مش خوارج دي كلام ثاني يبقى نتكلم للاسف. ومن المخالفين ايضا اللي احنا بنيجي نرد عليهم الناس ايه فالشاذ فشيخ الاسلام ابن تيميه بين اهو ان ده شامل لاصول الدين وايه وفروعه اصول الدين وفروعه في الاحكام العقديه وزي ما ايه طيب الكلام ده بقى اللي احنا بنقول ان الجاهل معذور اذا وقع في كفر او شرك حتى تقام عليه الحجه دي مساله والمسائل تحتاج الى ادله فما هي ادلتنا على ذلك ادله العلماء ادله اهل السنه واقول اهل السنه وبملء فيه ومع الوثائق والكتب خلاف هذا اصول وفروع شيخ الاسلام بين ان ده معتز وهنزيد بقى على الكلام احنا من كتب الفرق ان ده نجدات ومعتزله وخارج وان الخلاف في هذا حادث وليس قديم زي ما جاء الكلام اهل السنه كله وهنسرد بعد اقوال جمع من ائمه الايه طيب لكن احنا الاول ناخد الادله سريعا بعض الادله والا فالادله كثيره في الكتاب والسنه من هذه الادله من ادله القران قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإمام ابن كثير بيقول إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه وسارد الآيات اللي تؤيد هذا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا. شوف كلما استغراق كل ياكم نذير لان انا قلت لك في الاول القاعده بتقول ايه عند العلماء اللي خدوها لينذركم به ومن بلغ ها لا مؤاخذه في الدنيا ولا الاخره الا بعد البلوغ والنذاره واضح. طيب والآن بقى وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعملكم ما ذكر فيه من من تذكر وجاءكم النذير وغير ذلك باب الايات ماشي الى ان قال رحمه الله واما النار فانها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. الشوكاني نفس ما الكلام عشان ما سردش بقى إيه العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه غير من المفسرين ماشي باية وما كنا عذير حتى نبعثها رسولا لم يقل الحق جل وعلا حتى ننصب عقولا أو فطرة زي بيقول المخالفون لا اتباعا للمعتزلة اللي عندهم اصل التحسين والتقبيح زي ما هنوضح عشان تاخد بالك من تصور الامر جيدة ماشي. طبعا عندنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ايوه وبعد ذا رسله قد ارسل وبالحق الكتاب انزل كي لا يكون حجة للناس بل لله اعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وافق الى اخر الكلام هنيه. طيب كذلك من أدلة القرآن قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ها إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الآية هتقول لي ده في قراءة هل تستطيع أيوة موجودة بس شوف شيخ المفسرين قال ايه. الامام ابن جرير الطبري وغيره من الائمه الاكابر رحمه الله عليه، تابع معي، قالوا ايه؟ بين بقراءه سبعيه هل يستطيع. الامام ابن جرير قال فقد انبأ هذا من قيلهم، يعني من قولهم، تابع، انهم لم يكونوا يعلمون ان عيسى قد صدقهم ولا اطمأنت قلوبهم الى حقيقه نبوته، فلا بيان ابين من هذا الكلام في ان القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم، وانهم سالوا ما سالوا من ذلك اختبارا، وبنحو ما ذلك نحو ذلك قلنا في ذلك قال اهل التاويل. يعني الكلام واضح ان هذا كان ناتج عن ايه؟ ها؟ ومع ذلك لم يحكم عيسى عليه السلام بايه؟ انكر عليهم قيلهم هذا وبين لهم ولم يحكم بايه؟ بكفرهم. خد بالك، وده كلام ابن جرير، وعندك اسمع، وده كلام الشوكاني نفس الكلام، استدل بالايه على هذا وبين انه انكر عليهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، فيبين لو يعني سياق الايه يؤكد المعنى هل يستطيع، لان هل تستطيع ما كانش ينكر عليهم هذا الانكار الشديد اتقوا الله ان كنتم، طب معي، انما ده زي ما بين ايه، خدت بالك، الامام الالوسي والامام الشوكاني كلام نفس كلام ابن جرير، وابو محمد بن حزم يقول وابين شيء من هذا قول الله تعالى اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك الايه الى قوله ونعلم ان قد صدقتنا. شوف يا ابن حزم ايه، فهؤلاء الحواريون الذين اثنى الله عز وجل عليهم قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ولم يبطل بذلك إيمانهم، يقول وهذا لا مخلص منه، يعني ما فيش مفر، حجة ملزمة، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينها لهم. ده في الفصل في الملل والنحل الجزء الثالث 253، ده واضح، ده كلام المفسرين والأكابر. طيب قول الله عز وجل كذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليهم، تبه معي، بعدما هدوا للإسلام عقد لهم عقده حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى الآخر الآية اللي ذكرها، ماشي، كذلك قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ابن كثير يقول أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتج بأنهم لم يأتيهم رسول ولا نذير. ونفس الكلام ونفس المعنى بنفس الكلام قاله الألوسي وغيره. كذلك قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير إلى آخر الآيات. أدلة كثيرة من الإيه؟ من القرآن، وكلام المفسرين فيها أوضح من الشمس. ومفسرين مين؟ أهل السنة الأكابر، أئمة أهل السنة، الإمام ابن جرير، الإمام ابن كثير، الإمام الشوكاني، الشيخ العلامة الشنقيطي، الإمام الألوسي رحمة الله عليه. تمام، من السنة، أنا الآن الموطن مش موطن تفصيل عشان ده موطن ساعة لما نخاطب بيه الناس ونبين الكلام عشان بس إيه ليالك من هلك عم بينا وأحمد حي عم بينا. طيب كذلك من أدلة السنة عندنا حديث الرجل الذي حضره الموت لما أيس من الحياة وأوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم يوم حار أو راح، فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. طبعا في رواية تانية قال ايه؟ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. شيخ الاسلام تبين بين لئن قدر هنا مش معناه لئن ضيق. وابن حزم رد على هذا الكلام رد قال لك ما كانش السياق لا يستقيم. زي ما اهل البدع يحاولوا يقولوا لئن ضيق، طب ولو ضيق ما كده كده هيوعظ ويقف ايه لازمة انه يحرق، وده اللي قايله ايه ابن حزم 100. قال فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، يعني ها، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان. شيخ الإسلام بيقول واحد متعلق بالله تعالى، الإيمان بأنه على كل شيء إيه قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر أنه متهيأ أن اللي يحرق ويوز وكده أنه مش هيبعث، الله لا يقدر على إيه على. تابع معي؟ قال والاثنين كل واحد من دول كفر بإيه بمفرده، كل واحدة من دول كفر. قال ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل صالح، وهو خوفه عنده عمل صالح، خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له. يقول يا شيخ الإسلام تابع معي، فإن الكتاب آخر الكلام، الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. ابن القيم نفس الكلام، ابن أبي العز الحنفي نفس الكلام، ماشي، الإمام ابن حزم نفس الكلام وبأوضع كلهم. عندنا من الأدلة كذلك، ماشي، عندنا حديث ذات أنواط، تابع معي، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات إيه؟ أبواق الليل كما لهم ذات أنواط. الإمام الشوكاني يقول إيه؟ هؤلاء طالبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل، لم يكن من قصدهم أن يعودوا أو يقوموا ما يقوموا إيه؟ تابع معي، يقول فأخبرهم أن ذلك منزلة الشرك الصريح. ليه؟ لأن طلب الكفر كفر. بعض يقول لك أنهم إيه؟ لو طلبوا ولم يفعلوا، لبعض لا، ولو فعلوا لا، تم طلب الكفر إيه؟ كفر. أيوة الكفر الفعلي أعظم، بعض الكفر أغلظ من إيه؟ من بعض. تابع معي، بعض الكفر أغلظ من إيه؟ من بعض. لكنه انتبه معي زي ما يقول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله، بيقول فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوا من النبي حتى بين لهم أن ذلك قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. انتبه معي، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له قولة بس قوله في, في, في, في كشف الشبهات يوضح كلامه رحمه الله في الايه في كتاب التوحيد، يوضح كلامه وان هو بيذهب ان لا ان مرتكب وقع في كفر اكبر، ولم يكفروا لجهلهم لانهم كانوا حدثاء عهد بايه باخبالك بالاسلام، حدثاء عهد. وابن حزم اتكلم في ذلك كلاما واضح وغيره من اهل الايه العلم. عندنا كذلك حديث الليثيين، حديث الليثيين اللي هو عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهم ابن حذيفة مصدقا، ماشي، فلاج رجل في صدقاته فضربه أبو جهل فشجع، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، لكم كذا وكذا فرضوا، يبقى النبي رضاهم وخلص واتفق معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، يعني اقول لهم انكم رضيتوا خلاص الحين ليه؟ قالوا ايه؟ نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الليثيين اتوني يريدون القود القصاص، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، ارضيتم؟ قالوا لا، قالوا لا. فهم المهاجرون بهم، شوف كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال رضيتم؟ قالوا نعم، إلى آخر قرضيتم؟ قالوا نعم. قال أبو محمد بن حزم وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد بلا خلاف، ده كلام بن حزم، لكنهم بجهلهم وعربيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. زي ما شيخ الإسلام كان بيكلم قضاة الحلولية يقولهم أنا قلت بقولكم لأني أعلم وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم تجهلون. والأدلة كثيرة، ده غيض من فيض، ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم، ولم وتابعه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لم ينقضه. تبع معنى لم ينقضه في مرات الإجماع، فدلت أدلة الكتاب سنة إجماع على أن الجاهلة إن وقع في كفر أكبر أو شرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وهذه الأدلة. تفيد هذا القدر. ما هو الدرس القادم تيجي بدري إن شاء الله عز وجل، بس ضروري عشان نتكلم في حتة خلافية ولا لا، وسرد لكم بقى كلام الشافعي والبخاري وشيخ الإسلام وقرابة 20 من أكابر الأئمة، وبين لكم أصل الخلاف في المسألة، إن أهل السنة كلهم في جنب، والمعتزلة والنجدات والإباضية في جنب، وكلامنا كله من أدلة لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. والإباضية لا خوارج، النجاة فرقة من الخوارج، أتباع نجدة بن عامر نذكرها لك. أنا من جديد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.